شهر ذي القعدة حصلت أحداث عظيمة، ففيها وعد الله تعالى موسى عليه السلام كما قال سبحانه: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. وأكثر المفسرين على أن 30 التي وعد الله بها موسى عليه السلام هي ذو القعدة، والعشر التي أتمها 40 عشر ذي الحجة. وهذا جاء عن مجاهد ومسروق وابن جريج، ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه. في ذي القعدة كانت غزوة بدر الموعد، حيث وعد أبو سفيان المسلمين بعد أحد على القتال بعد عام، ولكنه لم يأتي مع أن المسلمين قد تجهزوا وخرجوا. وكذلك كانت غزوة بني قريظة في العام 5 للهجرة في ذي القعدة، وكذلك صلح الحديبية الفتح المبين كان في 6 للهجرة في ذي القعدة. وهذا في الحقيقة شهر عظيم ينبغي أن نعد له العدة وأن نحسن فيه العبادة.